الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حجة بالغة ودلالة، فأنقذ بأنواره سبحانه من شاء من عباده من درك الضلالة، وهدم به على رؤوس أصحاب الغواية بنيان الجهالة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعليه الصلاة وأفضل السلام البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، ابتعثه الله سبحانه بالدين الحق والناس فريقان، مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء بالنمط الأوسط وحذر في دينه من الوكس والشطط، فما أصبح بالعباد من نعمة إلا وهو طريقها، ولا رام الألباء غاية إلا وهو دليلها، عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعل نوامي بركاتك وجوامع صلواتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم الذي قلت في حقه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسألك اللهم ألا تجعلنا ممن يركب صهوات جياد المعاصي، ممن يمتطي صهواتها أو يركب أو يغلب على نيته وإخلاصه فهو يعمل فلا أجر ولا قبول وهو ينصب. ونستهديك جل جلالك صراط أهل النعمة فلا نضل ولا تغضب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى وجل مجده في عليائه يقول في كتابه الكريم ممتنا على هذه الأمة المرحومة: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج مرفوع في شريعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. أيها الإخوة المسلمون، تتردد في الأجواء مصطلحات غام بها الجو وغابت الرؤيا. غابت الرؤيا على كثير من الناس حتى لم يستطيعوا ميزا بين غثها وسمينها، ولا فرقا بين رخيصها وثمينها، وثار بها على الناس شر من بابين. الباب الأول وهو الشر الأعظم، أن بعض الناس إن لم يكن كثير من الناس، أن بعض الناس صار يجهل ما ينبغي من التوقير والإعزاز لهذه الشريعة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات، فرماها بما هي منه براء. ومن جهة ثانية أن الناس المذكورين قد افتقدوا العدل في إصدار الأحكام على كثير من الشباب المسلم، فقدوا العدل والإنصاف، فلم يسموهم بما ينبغي لهم على ما استأهلوه وفق حقيقة ما بهم، وإنما وصموهم بدل أن يسموهم، وصموهم بألفاظ نابية وبأشياء خارجة عن حقيقتهم وعن هويتهم، وهذا جنف ومين يجانب العدل والإنصاف. ولذا كان لابد، قبل أن أذكر هذه المصطلحات، كان لابد على هؤلاء وأمثالهم أن يفقهوا ما أدركه الإنسان بمنطقه القديم، أن الحكم على الشيء فرع تصوره. أعني أيها الإخوة بهذه المصطلحات ما هو من قبيل التشدد والتعسير والتعصب الديني والتطرف والتكلف والغلو والتنطع، والغلو والتنطع وما إلى ذلك من أمثال هذه المصطلحات التي لبعضها أصل أصيل في الشريعة من جهة الإصطلاح، وبعضها مستورد وافد ما أثير كما قلت إلا للتضبيب وإلا لتشويش الرؤية. أعود إلى ما قلت فأقول: لقد أدرك العقلاء من قدم أن الحكم على الشيء فرع تصوره، لذا عند مغالبة هذه الأهواء المسعورة لابد من اجتلاء المصطلح ونصبه، لابد أن نجتلي المصطلح نفسه، ولابد أن ننصبه حتى يتأتى لنا حكما منطقيا علميا ومنضبطا على هذه الأشياء وعلى أصحابها أو على من يوصم بها، يوصم بأنه أصولي أو متنطع أو غال أو متطرف أو متعصب في دينه. لابد من اجتلاء المصطلح ونصبه على وفق قواعد التحقيق العلمي حتى ينضبط الأمر في حكم دقيق، وحتى نحذف من الدائرة، دائرة المغالبة والمنازعة، حتى نحذف من هذه الدائرة الأحكام التي تأتي وفق ما يشتهى، وفق ما يشتهى لا وفق تحقيق علمي منضبط. فلا بد لهذه الأحكام أن تحذف من أول درجات سلم البحث والمناظرة في مثل هذه المواضيع. يقال وبحق قيل: إن للتدين الصحيح مقياسان، إن للتدين الصحيح مقياسين. المقياس الأول مقياس الاستجابة للمنهج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فالمقياس الأول لصحة التدين والانتماء الاستجابة الواعية، الاستجابة للمنهج لمقتضياته ولمستلزماته. وأما المقياس الثاني وهو مرتبط جد ارتباط بالأول، فهو مقياس الوسع والطاقة. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبدهي أن هذا المقياس الثاني كما قلت مع ارتباطه بالمقياس الأول إلا أنه هو المحدد العملي لمدى بروز المقياس الأول مصداقا في واقع حياة الناس. فلا يمكن أن يكون الإنسان مستجيبا استجابة يقظة أو واعية، أو نحن المشترعون نسميها استجابة مشروعة إلا على أساس من التكليف بالوسع والطاقة والطاقة إلا على أساس من التكليف بالوسع والطاقة قبل أن أجتلي هذا المصطلح. ولو أننا استطعنا أن نجتلي المصطلح لكن وفق أسس الاجتلاء قبل أن أكمل الجملة، هذه الأسس في أصالتها هي أسس شرعية ولغوية بحتة، ليست أسسا مستوردة، لابد أن تكون أسسا شرعية ولغوية بحتة، وإلا فإن معنى ذلك أننا نصادر الدين كله، قد نلغي دين الله عز وجل بالكلية بحجة أنه تعسير، وبحجة أنه تطرف، وبحجة أنه يجانف الواقع الذي نعيشه أو الزمن الذي نعاصره. فلا بد عند اجتلاء المصطلح من أن نحدد ماهية الأسس، ماهيتها أنها شرعية وأنها من قبل لغوية، إذن هي من قبل لغوية ومن بعد شرعية، وليس هناك مجال لعامل أو لفاعلية ثالثة في هذه القسمة، لغوية وشرعية ليس إلا. بعد ذلك إذا استطعنا أن نجتلي المصطلح وأن ننصبه كما نريد فإننا نستطيع وبتدقيق متناهٍ أن نرد على أصحاب هذا التشغيب والهراء الفكري تشغيبهم وهراءهم، وأن نميز أين هو اليسر وأين هو العسر في مبادئ الدين وتشريعاته وشعائره، أين هو اليسر وأين هو العسر في انتماء الشباب المسلم وفي مسالكهم الفردية أو الجماعية، لكن على أسس كما قلت شرعية علمية منضبطة نحذف منها ابتداء الأحكام التي جاءت وفق ما يشتهى ووفق ما يراد له أن يشاع. وهذا هو الواقع للأسف الشديد. قبل أن أجتلي المصطلح أقول من الحقائق المسلم بها ويوشك أن تكون معلومة من الدين بالضرورة أن الدين الإسلامي ولله الحمد والمنة دين الوسط، من أخص خصائص هذا الدين العظيم الخالد أنه دين الوسط، وسط في العقيدة، وسط في العبادات، وسط في فقه معاملاته، وسط بين الأديان في كل شيء. أليس قد قال سبحانه كما تلوت على مسامعكم في وصف نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا كان موصوفا في الكتابين، هكذا كان موصوفا في الوحيين الأقدمين، أنه عليه الصلاة وأفضل السلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا تيسير على الناس، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا احتياط لمصالح الناس وضمانة لصحة دنياهم وصحة إخراهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى وجل مجده بأنه يضع عنهم الأغلال والإصر، أو الإصر والأغلال التي كانت عليهم، فهو نبي لين متسامح. ابتداء نقول إن يسر الدين حقيقة ذاتية. بعض الناس حتى بعض فقهاء المسلمين يخطئ فيحسب أن اليسر منوط بباب الرخص، كلا، الرخص ليست من اليسر الذاتي. أنا أرى أن اليسر، وأعني ما أقول أن يسر الرخص يسر وراء النصب، وراء نصاب التيسير الديني الذاتي. الأحكام الشرعية هي كما هي يسر، هي كما هي، وإن رآها بعض الجهلة وبعض الأغرار تعسيرا وتحجيرا وجمودا أو تجميدا، هي بحد ذاتها يسر. ولذا تأملوا في قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن ديني وشرعي، من أعرض عن وحيي وهداي، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. فالعسر في مجانفتها، العسر في مجانبتها، العسر في الحيف بإصدار الأحكام الباطلة المزورة المأفوكة عليها. إذن فاليسر صفة ذاتية لشرائع الدين وشعائره، صفة ذاتية نابعة من نفس الشرائع، نابعة من نفس الأحكام. وأما رخص اليسر، وأما تيسير الرخص، تيسير الرخص فإنه تيسير زائد وراء هذا النصاب الذاتي، وراء هذا النصاب الذاتي. لذا ذكر الله عقيب ترخيصه بأحكام شرعية معينة قوله يريد الله أن يخفف عنكم. يخفف من ماذا؟ يخفف من هذا النصاب الذي هو في حد ذاته موصوم أو موسوم بالتيسير، فهذا تخفيف من زائد. بعض الناس كما قلت يفهم الآخرين كما يفهم هو نفسه أن اليسر منوط بباب الرخص، فهذا هو تيسير الدين. كلا، اليسر حقيقة بحمد الله ذاتية في هذا الدين، ولذا كان هذا الدين هو الحنيفية السمحة، هو المصداق الصحيح للحنيفية السمحة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى دينا. إخواني، تعلمون أن النصوص الشرعية قرآنية ونبوية على صاحبها الصلاة والتسليمات قد دمدمت رعودها على التنطع والغلو والتشدد في الدين. كل مسلم يعلم هذه الحقيقة، كل مسلم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وإنما يريد ليطهركم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تيسيره رحمة سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج ونيسرك لليسرى، وأمثال هذه الآيات. وكل مسلم قرأ قوله سبحانه ناعيا على أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقرأ قوله مخاطبا جماعة المؤمنين قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ووصف هذا المسلك الغالي بأنه اعتداء على حقوق الله، على صلاحيات الله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا. فهذا هو اعتداء حقيقي، بل أحق الأشياء بأن يسمى اعتداء، اعتداء على حق الله في التشريع، في نصب الأحكام ونصب العلل وتشريعها، فذلك له وحده إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وأما حديث الصحيحين ومروي هو أيضا في غيرهما، حديث أنس عن الجماعة الذين جاءوا بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فسألوا عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا، يعني أخبروا بها، فلما أخبروا كأنهم تقالوها إلى آخر الحديث، فهو حديث شهير وهو حديث معروف. وروى الإمام البخاري أيضا ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: صنع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام شيئا فرخص فيه، فرخص في هذا الشيء فتنزه أقوام عنه، تنزه بعض الناس، وهذا جهل، ما أتوا إلا من باب جهلهم، تنزه بعض الناس عما ترخص فيه الرسول ولنفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. فلما بلغ ذلكم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قام فخطب، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وإني لأشدهم له خشية. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم، أي إني لأشدهم له خشية. وهو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام وفوق ما قال. نعم، ولذا أيضا أرشدنا عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري والنسائي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قالت: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: إن هذا الدين يسر. إن هذا الدين، لم يقل إن رخص الدين يسر، إنما قال إن هذا الدين. وهذا مؤكد آخر يؤكد أن اليسر حقيقة ذاتية لكل أحكام الدين، وأن تيسير الرخص نصاب زائد على النصاب، والله تعالى أعلم. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد. المشادة هنا بمعنى التجاوز، تريد أنت أن تتجاوز، تريد أن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله سبحانه وتعالى، لا جرم أنك تنقطع، لا جرم أنك تذوي وتضعف ولا تستطيع المواصلة. قال العلامة ابن المنير قدس الله سره الكريم من الأئمة المشهورين في باب التحقيق، قال ابن المنير: وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، أي دليل على صدق نبوة رسول الله، لأن من صدق في كل ما قال لابد أن يكون نبيا، في كل ما أخبر وبلغ وأرشد كان صادقا والواقع يصدقه، فلابد أن يكون نبيا. هذا الحديث علم، أي برهان، علم من أعلام النبوة. فقد رأيت وراء الناس قبلي، يقول ابن المنير، فقد رأيت وراء الناس قبلي أنه ما من أحد شدد على نفسه، شدد على نفسه إلا انتهى إلى الانقطاع. قال رحمة الله تعالى عليه، وهذا أيضا من اجتلاء الاصطلاح، يحدد ما يقول بدقة. قال رحمه الله تعالى، ولا أريد منافاة الأكمل، فإن الأكمل والسعي إلى الكمال في العبادة وفي كل شيء مطلوب، وهو سعي إلى الكمال فهو كمال، لا أحد من المسلمين يعارض في هذا، وإنما أريد المغالاة التي تدعو إلى الملل. قال النبي في الحديث الصحيح، قال ولا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله، وقال في آخر فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة، وكان أحب الأعمال إليه عليه الصلاة وأفضل السلام ما دام عليه صاحبه، وهذا أيضا هو أحب الأعمال إلى الله. قال عليه الصلاة وأفضل السلام نفسه أحب الأعمال، أو إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. نعم. قال ابن المنير، ولكن أريد المغالاة التي تؤدي إلى الملل أو إلى الملال والسآمة، أو التي تقعد بصاحبها عن أفضل، أي عن أعمال أفضل وأدخل في باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو التي يؤخر بها صاحبها العبادة المفروضة عن وقتها، أو يخرجها عن وقتها لأجل استغراقه في النوافل. وضرب رحمة الله تعالى عليه مثلا بقوله، كمثل الذي يقوم ليله كله بطوله قائما تاليا ساجدا راكعا عابدا، حتى إذا اقترب موعد صلاة الصبح أو الفجر غلبته عيناه فنام، فيقوم في آخر وقت أو بعد طلوع الشمس. فهذا الأمر ليس بالمحمود، مثل هذا الغلو هو الذي ذمه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. ولكن يا أحبابي، ألا ترون أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عندما بعث مثلا معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، وأوصاهما كما في الصحيح بأن ييسرا ولا يعسرا، أوصاهما بأن ييسرا، وكان فقيهين، ومعاذ هو معاذ وأبو موسى هو أبو موسى، وكان فقيهين دراكين، دراكين لأحكام الله وتشريعاته سبحانه وتعالى. عندما وصاهما بأن ييسر ولا يعسر، ألا يعني هذا أن في الدين تعسير، أن في الدين تعسير، تعسير، لأنه قال يسر ولا تعسر، معناها الأحكام الشرعية قابلة لأن تعسر على الناس بفتوى المفتي أو بقضاء القاضي أو بدعوة الداعي وتبليغ المبلغ، ولكنه أوصاهما أن يأخذا بطرف التيسير. فإذا كان للدين طرفان، طرف تيسير وطرف تشديد، فالنبي يحثنا على أن نحمل الناس، عوام الناس، الفئام، جماهير الناس على طرف التيسير، على طرف التيسير. يمكن أن نستخلص من أمثال هذا الحديث النبوي الجليل معنى التعسير. ما هو العسر في دين الله؟ العسر في دين الله حق كمال في بعض الأفراد القلائل، فإذا ما عمم على أوساط الناس صار تعسيرا، لأن الناس قدرهم، أي قدراتهم، لأن الناس قدرهم متفاوتة، وهممهم متباينة، وأشغالهم متمايزة، أشغالهم في الحياة متمايزة. هذا ليس عنده من وقت الفراغ ما يخوله أن يقوم الليل كله ولا نصفه ولا سدسه. بعض الناس الآن مثلا في مثل هذا التوقيت لا يجد من ليله 4 ساعات ينامها، ويشتغل نهاره بطوله. أين له أن يقوم الليل؟ أين له أن يقوم بعض الليل؟ ليس له من وقته هذا. إذن معنى العسر الذي أشار النبي إليه عليه الصلاة وأفضل السلام ما يعد كمالا في حق بعض الأفراد، في حق بعض الأفراد. لذا أخذ من روح تشريعه عليه الصلاة وأفضل السلام، بل من سلوكه الفردي، وقد كان أسوة وقدوة، وأي أسوة عليه الصلاة وأفضل السلام، أن الأعمال إذا أدت بصورة جماعية لابد أن يحمل الداعية أو المصلي أو الإمام أو المبلغ أو المفتي أو القاضي أمر الناس على التيسير. كدت أنا والله أقع في هذه النقطة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أرشدني وفهمني. أردت أن أحمي نفسي وإخواني في باب الفتوى وتبيين الحكم الشرعي على ما يعرف بالأحوط حتى تكون العبادة صحيحة. ثم إني انفتلت إلى نفسي فقلت بهذا يصبح الدين كله مجموعة أحوطيات، فأين التيسير فيه؟ فلماذا إذن اختلف العلماء؟ لماذا إذن اختلف الأصحاب الكرام؟ لماذا ترك النبي دائرة واسعة من الشريعة تركها على إجمالها حتى يأتي الاجتهاد الفردي أو الجماعي فيبين فيها أقوالا وتختلف منازع الاجتهاد فتختلف الأحكام بعد ذلك؟ ما فعل ذلك إلا رحمة بهذه الأمة. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يكون لي باختلاف أصحاب رسول الله حمر النعم، حمر النعم أو النعم، حمر النعم ما أحب. ومثل هذه الكلمة قالها الإمام ابن القاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا عندما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: ماذا ترى في كتابي هذا؟ ألفت كتابا سميته ووسمته بكتاب الاختلاف، اختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال: لا تسميه الاختلاف، أعجبه الكتاب لكن لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه ماذا؟ قال: سميه كتاب السعة. رضي الله تعالى عن أحمد وأرضاه، سميه كتاب السعة، لأنه يعلم بل على يقين أن اختلاف الفقهاء والمفتين والعلماء فيه توسع على هذه الأمة. وعندما أراد المنصور والمهدي والرشيد، يقال تواتر عن ثلاثتهم، أن يحملوا الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أن يحمل الناس على موطئه رواية وفقها، رفض الإمام مالك وتشدد في رفضه، وكان فيما يروى من بعض ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لقد تفرق الأصحاب بالأمصار واتخذ الناس لهم آراء ورؤوسا، فلا أحب أن أحرج على الناس، لا نحب أن نضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى على الناس. فرأيت أن الأمر بهذا الاصطناع وبهذا الاطلاع وبهذه الطريقة يصير الدين مجموعة أحوطيات، فنصير إلى طرف التعسير دون أن ندري أننا جانبنا التيسير، دون أن ندري أننا جانبنا التيسير. لذا مما أذكره من كلام الإمام أبي إسحاق الشاطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الموافقات في أصول الشريعة من أعظم كنوز أصول الفقه الإسلامي، أنه قال: وينبغي أن يعلم الطالب، طالب العلم الشرعي، ينبغي أن يعلم النظر في أكثر من مذهب وفي كتب المذاهب المختلفة، لأن من أدمن وداوم النظر في مذهب معين بكتبه ومراجعه جهل غيره، ومن جهل شيئا عاداه فتعصب على غيره ورماهم بالعظائم، ورماهم بالعظائم. نعم، ولذا أهل السنة والجماعة مثلا وهم أعدل المذاهب بحمد الله تعالى، أهل السنة كما قلت مرة وهذه والله حقيقة يلمزها كل سني يعلم دينه في نفسه قبل أن نجدها في مصادق علمائنا الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض، فنحن أهل عهد وأهل قسط وأهل توسط وإنصاف. أهل السنة هؤلاء رماهم المعطل بأنهم مشبهة، قالوا مشبهة، يشبهون الله بالمخلوقات والحوادث. وأما المشبهة فرموهم بالتعطيل، قالوا أهل السنة معطلة يعطلون صفات الله. كيف يتصف محل واحد بنقيضين؟ كيف يكون أهل السنة معطلة ومشبهة في نفس الوقت؟ لا يمكن. وهذا إنما جاء من الجهل، جهل ما نحن عليه، فرمونا بهذه العظائم، ومن جهل شيئا عاداه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه: إن كثيرا من نزاع الناس مرده إلى اصطلاحات، يعني مصطلحات ألفاظ معينة كالتشدد والتعسير والتيسير والتنطع والغلو والتطرف والأصولية وأمثال هذه القائمة الطويلة من المصطلحات. إن كثيرا من نزاع الناس مرده إلى مصطلحات وإلى معان متشاكلة ومتشابهة، ولو طلب إلى كل أحد من الطرفين أن يحدد المقصود بهذا الاصطلاح ما عرف، فضلا عن أن يعرف دليله، دليل وضع هذا الاصطلاح. وهذا الذي يحصل الآن من تشغيب كما قلت المشاغبين على الشباب المسلم وعلى الإسلام وعلى الصحوة في هذه الفترة المباركة بحمد الله، فترة الرجوع، فترة الثوب والثوبان إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى. نعم، في باب الاستشهاد أيضا بالأحاديث التي دمدمت وأنكرت وثربت على المغالين والمتشددين وكانت إلى جانب التيسير، ما رواه الإمام البخاري والإمام الترمذي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد آخى، أي عقد عقد المؤاخاة بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فجاء سلمان ذات يوم يزور أخاه أبا الدرداء في بيته فلم يجده، وجد امرأته متبذلة، أي تلبس ثياب البذلة، ثياب الخدمة، ثياب لا تليق بالزوج، فسألها عن حالها فقال لها ما شأنك؟ فقالت له إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالدنيا. وهذه تكنية لطيفة، إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالدنيا. فسكت سلمان، فلما عاد أبو الدرداء ورجع قدم له طعاما فقال كل فإني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل معي، فأكل، قطع صيامه، صيام نافلة، قطع هذا الصيام فأكل. كان أبو الدرداء شأنه أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وترك حق أهله وحق أضيافه وحق نفسه. ولذا قال بعض الحكماء، وهي كلمة ذهبية، قال ما رأيت إفراطا إلا وإلى جانبه حقا مضيعة، ما رأيت إفراطا إلا ورأيت إلى جانبه حقا مضيعة. أبدا، كل إفراط لا بد أن يقابله تضييع، تضييع في حقوق أخرى. نعم، فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم، فنام. فقام بعد مدة فقال له نم، فنام. فلما كان من آخر الليل قام سلمان فقال قم الآن، الآن في وقت السحر، وقت لا يضيع، مثل هذا الوقت لا يضيع، قم الآن. فقام فصليا معا رضي الله تعالى عنهما، ثم قال سلمان لأبي الدرداء يا أبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. زاد الترمذي ولضيفك، وفي رواية ولزورك، أي لزائريك، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء عليه الرضوان والرحمة إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما فعل وبما قال سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ البخاري، صدق سلمان. وعند الإمام البيهقي، وقد روى هذا الحديث أيضا عند الإمام البيهقي، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن سلمان مليء علما، هذا لا يقوله إلا الإنسان العالم بالشريعة الذي يدور مع مقاصدها والذي تشبع وتطلع من ماء زمزم أسرار مقاصدها. إن سلمان مليء علما، صدق سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يحكى فيما يحكى من طريف الأدب الإسلامي أن امرأة جاءت إلى أحد خلفاء المسلمين وأمراء مؤمنيهم تستعذيه وتشكو إليه زوجها لأنه يجانبها في فراشها، فقالت له كذا كذا، فانتدب قاضيا كان عنده أن يقضي بينهما بعد أن بعث إلى الرجل فمثل بين يدي القاضي، فقال لها ما شأنك؟ فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده، يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، ليله ونهاره ما يرقد، فلست في أمر النساء أحمده. رحمة الله تعالى عليه ما أفصحها وما أدبها في كنايتها عن قضيتها. فقاله القاضي وأنت أيها الرجل ماذا عندك؟ بماذا تدفع أو تدافع عن نفسك؟ فقال يا أيها القاضي زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فهل أذعن القاضي لمثل هذا الغلو ولمثل هذا التمعذر الكذوب على دين الله؟ أين لأهلك عليك حقا؟ هذا ما قاله الرسول أو أقره، وهذا ما قاله هذا المتمعذر المتعلل، وقد يكون حسن النية إلا أنه ليس بمتين العلم. فقاله القاضي لله دره: إن لها عليك حقا أيها الرجل، فأعطها حقها ودع عنك العلل، اترك عنك أمثال هذه العلل والتعلات، إن لها عليك حقا فأعطها حقها ودع عنك العلل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين متين، فعليكم هديا قاصدا، أي خذوا منه هديا قاصدا، فعليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد الدين يغلب، فإنه من يشاد الدين يغلب. جواب الشرط أنك من المغلوبين ومن المنكسرين في معركة المحادة مع شرع الله بمجافاة التيسير إلى جانب التعسير، فإنه من يشاد الدين يغلب. وفي البخاري: والقصد القصد تبلغ، والقصد القصد تبلغ، كما في تتمة حديث عائشة: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة بطرفي النهار وأول الليل، يعني بالصباح وبالأمسيات والأصائل وبأول الليل الدلجة، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة. قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى: من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. من هو الذي يمشي رويدا ثم يجيء في الأول؟ صاحب القصد. القصد القصد تبلغه، لكن قصد يدوم عليه فيبلغ إن شاء الله ويصل. روى الإمام البيهقي والإمام البزار والإمام الحاكم وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأختم بحديث أبي داود وفيه ضعيف عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه دخل هو وابنه أبو سهل، دخل على أنس بن مالك بالمدينة في زمان ومدة إمارة عمر ابن عبد العزيز، كان أميرا ولم يكن خليفة آنذاك، فدخل على أنس بن مالك الصحابي الجليل المشهور بعلمه وروايته وعبادته. قال ابنه ابن أبي أمامة قال: فوجدناه يصلي صلاة خفيفة دقيقة، سريعة وخفيفة، ليست كصلاة المتشددين المطولين، صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبة منها أو قريبة منها. فلما انفتل من صلاته قال له، يعني أبوه أبو أمامة، قال له: أهذه الصلاة المكتوبة، يعني هذه التي رأيت، أهذه الصلاة المكتوبة أو شيء، أو هي شيء، هذا خبر المبتدا محذوف، أو شيء تنفلته؟ فقال أنس: والله إنها للمكتوبة، والله إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله، ما زدت فيها شيئا ولا نقصت منها شيئا إلا شيئا سهوت عنه، ربما سهوت عن شيء، لكن هذه صلاة رسول الله. ثم قال لهم: وإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما، أي في من كان قبلكم كاليهود والنصارى، وبالذات النصارى الغلاة، وأما اليهود فهم جفاء، هؤلاء مغضوب عليهم بجفائهم، وهؤلاء ضلوا بغلوهم في دين الله، فإن قوما، أي ممن كان قبلكم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، وفي روايات والديورات، يعني في الدير، والناس يقولون دير وهو دير في جمع الدير، في الديار، في الصوامع والديار. ثم قرأ أنس: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.